الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ولئن أصابتكم